الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب البر والصلة والآداب. ثم بوب رحمه الله: باب تحريم النميمة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى. محمد المثنى العنزي، أبو موسى العنزي، وهو من ثقة ثبت وروى له الجماعة، شيخ لأصحاب الكتب الستة. وابن بشار، يعني مقرونا بابن بشار وهو قرينه بندار، وقلنا هما كفرسي رهان، واشتركوا في جميع أو في أغلب الشيوخ، والعجب أنهما مات في سنة واحدة. يعني هذا طبعا سبحان رب العظيم، كأنهما تشاكلا على الطلب فترافقا فتنافسا فأعطاهما الله جل وعلا الخير كله، بأنهما أصبح يعني شيوخا لأصحاب الكتب الستة، ومات أيضا في سنة واحدة، رضي الله عنهم ورزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. قال حدثنا إبراهيم، شوف هذا المدرس الأول والثاني والثالث، ثلاثة من المدرسين، شوف الثلاثة. قال حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا محمد بن جعفر، كما قلنا هذه سلسلة مشهورة في هذا الباب، محمد بن جعفر هو غندر ثقة ثبت، صحيح؟ هناك محمد بن جعفر ولا الثلاثة مش موجودين؟ فين إسلام؟ لك وكريم، خليه اتصل بكريم الآخر وبهذا المدرس، مدرس اللغة العربية، محمد بن جعفر و على نفس الطبقة حريص، ها؟ محمد جعفر في طبقته جعفر أيضا وبنفس الوزن، عمر، أستاذ حجر، فرحان إنك حجر، أنت أنت أنت أنت أنت يعني صلب. إسماعيل بن جعفر ولا يا حريص؟ مش فاهم السؤال. قلت لك جعفر ايضا في طبقته وفي وزنه. طب ليه ومش فاهم السؤال ليه؟ انت اخبرني صاحبك ليش لما ما فاهم السؤال. طيب، محمد بن جعفر وهو من الثقات الاثبات، يعني لازم سنوات طوال شعبة. قلنا ان هو كان ايه، من اللي لقبه بغندر شعبة؟ ليش؟ مشاغب، كان كثير المشاغب، مشاغب، فصفعوا على وجه وقال أنت غندر يعني، لكنه شوف هو أثبت الناس كتابا في مين؟ في شعبة. نعم. قال حدثنا شعبة، شعبة أمير المؤمنين في الحديث، ثقة ثبت رواه الجماعة. قال سمعت أبا إسحاق، أبا إسحاق السبيعي، وطبعا الحمد لله هذه من اللطائف، لأن شعبة قال كفيتكم تدليس ثلاث، وذكر أبا إسحاق، ذكر قتادة، وذكر إيش؟ سليمان الأعمش. نعم. طبعا أبو إسحاق السبيعي العلماء يقولون هو من وعاء العلم، ثقة ثبت نبيل، وإن كان يعني تغير بآخره، أنه كان يحدث عن أبي الأحوص. أبو الأحوص أحد يذكرني به؟ ها، ممكن يكون عفو بن مالك. نعم صحيح، ممكن يعني قريب من ذهني هذا. نعم، وهو من خير التابعين. نعم، روى له الجماعة. عن عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، البحر العالم النبيل المفسر، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من رام أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بابن أم عبد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مر كان يقرأ ابن مسعود القرآن، استوقفته هذه القراءة، ثم قال ابن مسعود رآه يدعو، قال: سل ابن أم عبد تجب، سل تجب. فما هي الكلمات التي دعا بها؟ لذلك أبو بكر كان شغوفا فذهب إليه بعدما بشره وقال: ما سألت؟ قال: قلت اللهم إيه، اللهم إني أسألك إيمانا لا، اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، نعوذ بوجهك الكريم من الفتنة، نعوذ بوجهك الكريم من الفتنة، نعوذ بوجهك الكريم من الفتنة، اللهم نعوذ بك أن تفتننا في ديننا من أعمالنا ومن سوء طويتنا وخبثنا، وأنت أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد، اللهم أمين، اللهم أمين. فإذا نحن نقول قد أجيب ابن مسعود بما قال صلى الله عليه وسلم: سل سل تجب. نعم. هو طبعا صاحب يا اخ صبري. ما بكلم عن مين اخويا؟ نعم السواك والوسادة والنعلي. نعم. قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم ما العضه هي النميمة. هي بتحريك الضاد على المظن العضه وتحريك فيها وجهين وجهين دي ما تقولش بس التسكين هي فيها الوجهين ماشي لكن أنا الوجه التسكين أنا ما أعرفه حتى قال فيها وجهين. نعم تفضل. قال هي النميمة القالة بين الناس. النميمة القالة بين الناس. وإن محمدا صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل يصدق حتى يكتب صديقا. طيب جزاك الله خير. العضو النميمة هو الباب هذا فيش لسه هو ما كملش حديث تفضل. ويكذب حتى يكتب كذابة. وهذا قد تكلمنا عليه. هنا النميمة الحق في أصل هذه النميمة يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقوله ألا أنبئكم العضة قال القال بين الناس أو النميمة بين الناس هي مذمومة ذما عظيما في اللغة وهي كبيرة من الكبائر. الأصل قبل أن نتكلم على النميمة أن النميمة ما هي. العلماء وجماهير العلماء اتفقوا على النميمة هو نقل الكلام من زيد إلى هو نقل الكلام. طيب نقل الكلام الذي يفسد بين المتحب بين فهذه هي النميمة. والحق النميمة أدق من هذا. تعريف النميمة قد عرفه الغزالي بأدق من هذا. قال الإمام الغزالي قال أصل النميمة هو كشف ما يكره كشفه يعني حتى ولو لم ينقله فهو نمام. دلالة على الفساد العظيم على حسب النميمة. النميمة كشف ما يكره كشفه يعني لو أحد يعني ستره الله على فعله أو هو عصى الله على لكنه في الستر ولم يبين ولم يجاهر لا يجوز كشف ولئن لم يقل لأحد لا يجوز كشف ذلك بحال من الأحوال. كشف ما يكره كشف هذه نميمة. يبقى كل من فعل ذلك أو كشف معصية لأحد قد ستره الله فيها وهو قام يكشفها فهو نمام وهو يدخل تحت قول السلام لا يدخل جنة نمام. ولذلك ترى المشكلة يعني هي كلمة واحدة تذع وتشع حتى ده يروح يكلم الحيطان ما يستطيع يخبئها بحال من الأحوال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. فهو إن كتمها على خير وإن أذاعها بشر وعلى شر وهو نمام ويدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل جنة. ولذلك يقولون النميمة أشد من الغيبة والنمام لا يدخل جنة ملعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل جنة نمام لا يدخل من أول وهلة لا يدخل جنة نمام. وأيضا قال مرة النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين قال يعذبان وما يعذبان في كبير بلى هو كبير. طبعا هذا المعنى وما يعذبان في كبير عندهم وهو في حقيقة أمره كبير. أما الأول فكان لا يستتر من بوله وفي رواية قال لا يستنزه من بوله. وأما الآخر فكان يمشي بالناس بالنميمة كان يمشي بالناس النميمة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الناس ذو الوجهين شر الناس ذو الوجهين الذي ينقل بين يرى هؤلاء بوجه ويرى هؤلاء بوجه وينقل الكلام من هنا وهنا. والنميمة الفساد المستطير لأن النميمة فيها فساد ذات البين وكما قلنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا قال فساد ذات البين هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر لكن أقول تحلق الدين. ففساد ذات البين لا لا لا يرضاها النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضاها الشرع مخالفة لمقاصد الشرع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على الأنصار والمهاجرين عندما صفع المهاجري الأنصاري فقال الأنصاري يا للأنصار قال المهاجري يا للمهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعوها وأنا بين أظهركم أبدعوى الجاهلية يعني قال أنصار ومهاجرين يبقى إذن فساد ذات البين ساحت. قال أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة دعوها فإنها منتنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يقول من يعذرني من رجل بلغ أذاه في أهلي والله ما أعلم عن أهلي إلا الخير وبلغ أذاه في رجل والله ما أعلم عنه إلا الخير. فقام سعد بن معاذ قال لو كان منا لضربنا عنقه ولو كان من إخواننا من الأوس لا أمرتنا ففعلنا مين فيما فعلنا أو قال لقتلناه. فقام حمية سعد بن عبادة قال لا والله ولا تستطيع. فقام أسيد بن حضي يعني نصرة لله ورسوله وحمية أيضا لسعد بن معاذ فقال له والله لنقتلنك وإنك لمنافق تنافح عن المنافقين، فصار الحيان وكاد يقتتلان حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم ففساد ذات البين هي الحلقة، فنزل وهدأ القوم والمسألة أعوص مما تكون، ومع ذلك يعني هدأ النبي صلى الله عليه وسلم القوم لأن فساد ذات البين هي الحلقة. لذلك بعض العلماء الحكماء يقولون النمام ألعن أو أخس درجة من الساحر، والنمام أخس درجة من الساحر عند الله جل وعلا، وقد قال الله في الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، لا يفلح هذه لا تقال إلا في من؟ إلا في الكافر، لأن المؤمن له الفلاح ولو في نهاية أمره، ولو عذب وطهر فله الفلاح، لأن ما قالوا إلى الجنان وهذا هو الفلاح، فقول الله لا يفلح دلالة على الكفر، وهذا ليس دلالة بيه الحنابلة على كفر إيش الساحر، فيقول الله تعالى لا يفلح الساحر حيث أتى، والساحر أنزل منه درجة إيش النمام، فقال العلماء ولما؟ قالوا ما يفعله الساحر في شهر يفعله النمام في جلسة واحدة واحدة فقط في الأذن انتهى الأمر. والعلماء يقولون والنمام أخص من الشيطان، ليش بقى؟ من وين هذه؟ شوف لتعلم كيف أن النميمة هي أفسد ما تكون في الطائفة المؤمنة. أنت الآن الحمد لله يأخذونها على طبق من ذهب يتقربون بها قربة وحسبة، وهذا يحسبون أنهم يحسنون صنع كما سنبين، يعني ننوه عليها حتى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، لكن يقولون النمام أخص من الشيطان. إبراهيم ممتاز، الشيطان ما هو إلا وسواس غير ظاهرة، وأما النمام مواجهة، وتعلم أنت المغبر ليس كالمعاين. الوسواسة لما كانت في الخفاء فإن تأثيرها لم يكن بهذه القوة، لكن لما كان بقى هذا تراه ويراك ولسانه يتحرك أمامك كالثعبان، وأنت أذنك مدلدلة كأنها يعني الفيل كأذان الفيل، فهذا يؤثر تأثيرا قويا، فلذلك النمام أخسه من الشيطان. وقد رأينا من يحمل مثل هذا ويذهب به على طبق من فضة ليتقرب إلى شخص ما، يقولون إنه يتكلم فيك وقال على الملأ كذا وكذا، وإنه يشير إليك بالبنان ويفعل كذا وكذا، والرجل طبعا يا عيني يقول ادفع الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان، اغلق الباب، هذا الباب موصد، هذا الباب مغلق، انتهى الباب، اتكسر الباب، البحر جاءت، خلاص يبقى الحرب الدروس على هذا الشيطان الرجيم الذي يتكلم. ومن السبب؟ الناقل الذي يحرص في نقله على ايه؟ على لا مش ويقول ان هو لا ده بيصلح كده وبيحمي، والحق ان له مآرب مآرب اخرى، والله لا يفعل ذلك الا وله مآرب ثم مآرب أخر، يريد أن يتمكن، يريد أن يتربع، يريد أن يتصدر، يريد المهم له مآرب أخر، لا يفعل ذلك إلا ولو حتى تتكامل المصيبة والجريمة أمام الله جل في علاه، يبقى أفسد ونقل إفسادا وفعل ذلك لهوى في نفسه لا نصرة للدين ولمآرب آخر، فضاع وضيع في كل شيء، جريمة قصوى كبرى، لذلك النمام هالك، لذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل جنة نمام، وما منا من أحد إلا وقد وقع، اللهم اغفر، اللهم اغفر وارحم، وتجاوز عما تعلم، لا أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بسوء، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز الأكرم، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز الأكرم، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم. العلماء يقولون وهذا من فقه الحكماء النبلاء من العلماء من علمانا، قالوا في النمام ست، لابد الذي يستمع للنمام خصال ست لابد أن يعمل بها، فقالوا أولا ألا يصدقهم، شوف انظر بقى هذه، أنا ما أدري من تعلم وكيف تعلم، لو جاني متجسس يتجسس على أحد ثم ذكر لي ما, ما, ما, ما رأه تجسسا ولو من معصية لابد إيه ألا أصدقه، ليه؟ ممتاز، لأنه أولا فاسق وتصديقه وهيموتوني، وتصديقه وردان رضا بالفسق، والرضا بالفسق يا حبيبي فسق انتهى الموضوع، والرضا ممكن كايه كمرتكب، فمن راضي بقول المتجسس فهو متجسس، فاذا هو فاسق، فاذا هو فاسق لا يستحق ان يعدل ولا ان يؤخذ بقولي في الجرح والتعديل، بل هو لانه ايه مجروح، لانه اصاله مجروح، هو نفسه مجروح، فان كان مجروحا فليس بعدل، فلا يتكلم في الجرح والتعديل، لا يتكلم، ما يجوز له أن يتكلم لأنه أصالة إيش مجروح، ورجعوا. هذا ليس من قولنا، هذا من بدع القول، هذا من كلام العلماء. يرجع بقى للعلماء يضرب فيهم يموتهم، هذا كلام العلماء الذي ينتقد هذا القول. نعم، ها، لسنا في عصر الرواية، وهذه أم المصائب، هذا الذي يتصبب منه العرق ويندى له الجبين ويحترق له القلب، بأن من لم يعلم يهرف بما لا يعرف ويتصدر للناس أنه طالب للعلم. لا، لا يصح هذا الباب. قال علماؤنا لا يصدقوا، لأن النمام فاسق، لأن النمام فاسق. وقد قال الله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ. ده بقى العلماء، شوف الثانية من الأهمية بمكان. العلماء يقولون لا يصدقوا لأنه فاسق، طيب، ولا يحمله قوله على أن يذهب هو إيه يتحسس ويتجسس ليتحقق. يعني لو سمع وذهب يتحسس ويتجسس ليتحقق فسق إيه مرتين، مرة بالتصديق ومرة بالتجسس، لأن الله قال ولا تجسس، لأن الله جل في علاه. شو انظر بقى هنا، هذا قالب العلم، هذا قالب ميزان من تعدل ومن إيه توثق. وإلا فما منا من أحد إلا وقد خلى وإيه وقد عصى، ما منا من أحد، وربك يعلم ما فينا. يعني المسألة لو كتبت على الجبين لقطعت الرؤوس منا، نحن ما منا من أحد إلا وخلى وعصى. طب الذي يتجسس عليه إذا عصى، هو استتر بستر الله الذي فعلاه. قال كل أمتي أجيبه معاف، إلا والله حتى المعصية لها فقه. الفقيه حتى وبيعصي وكان فقيها سيستطيع أن ينجو بفقه، لأنه سيقلل من المعصية وينظر كيف لا يذهب إلى هوة سحيقة يديع منها، ولا يذهب إلى الشرك، ولا يذهب إلى الكبيرة، ففيها فقه أيضا. فهو يقول على الذي يستمع للنمام أن يفسقه أولا وألا يسمع له، أن يفسقه أولا وألا يسمع له. الثاني أن ينهاه عن ذلك وينصح له، بل ويقبح فعله. ينهاه عن ذلك أولا، يقول اتق الله تتجسس ثم تنم وتنقل القول لإفساد ذات البين، لا تفعل. فينهاه عن ذلك أولا، أنه مأمور شرعا ينهاه عن ذلك، لعموم قوله وسلم إيه، من رأى منكم منكرا فليغير ورد منك كمرتكب. فينهاه أولا وجوبا، ولو كان هو نمام، لو كان هو نمام لابد أن ينهي النمام. يعني يقول النمام يا نمام لا تنم فإنها كبيرة، فالنمام حيقول له وأنت يا نمام تنم، فيقول له على شارب الكؤوس أن يتنصح، وإلا فالإثم إثمان والذنب ذنبان. ينهاه أول شيء، والثاني يقبح فعله، يقول له إياك ثم إياك، يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، لا تتبعوا عورات المسلمين ولا تغتابوا المسلمين. فمن تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في قعر بيته. الأمر الثالث أن يبغضه في الله جل في علاه، فإنه بغيض عند الله. يا لهوي إيه المسألة هذه، أن يبغضه في الله جل في علاه فإنه بغيض إلى الله، لأنه وإن كان يحمل حقا وإن كان ينقل صدقا ما سمعه، لكن هو بغيض عند الله جل في علاه. ليه؟ لأنه خالف مقصود الشرع الستر، مقصود الشرع الأمر بالعفو، مقصود الشرع النصيحة للتوبة والأوبة وسرعة الفيئة إلى الله جل في علاه، مقصود الشرع إصلاح ذات البين لا فساد ذات البين، أو بالنميمة يكون فساد ذات البين. الرابعة أن لا يظن في المنقول عنه السوء، لقول الله تعالى يجتنب كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم. أما أن يصدقه ويوثقه ويصدقه فهو ليس بثقة أصلا، هو نفسه ليس بثقة، انتهى أمره. ألا يحمله ما حكى النمام على أن يتجسس. الخامسة لا يحمله على التجسس، لأنه بذلك سيجر نفسه فسق إلى الفسق مرتين، فسق بالتصديق والفسق أيضا بإيه بالتجسس. الأمر الثالث ألا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه. يعني إيه؟ يعني إيه؟ زيد نم لعمر من عبيد فنهاه وزجره، لكن لما راح لامرأته قال رأيت ما قال زيد، قال كذا، يبقى هو وقع في النميمة. لا وقع في النميمة نفسها، وقع هو نم، هو نم على زيد الذي جاء ينم، نم على زيد الذي جاء ينم، فلا يقع في ذلك، لأنه فحش كبير أن تنهى عن شيء تقع فيه. وإن كنا نقع اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز الأكرم. ومن اللطائف جاء رجل إلى عمر بن الخطاب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه فقال له قولا عن غيره ينقل كلاما على عمر بن عبد العزيز. فقال عمر يا هذا إن شئت نظرنا في أمرك, أنت دائر بين إيه بين أمرين, فإن كنت صادقا فيما نقلت عن زيد علينا, فإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية, يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. شوف يقول أنت صادق فيما نقلت فأنت فاسق, الله فسقه الله في الكتاب, إذا هذه كبيرة. فأنت بين هذين الآيتين, فإن كنت صادقا فأنت في قول الله تعالى يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا, وإن كنت كاذبا فأنت من قول الله جل في علاه هماز مشاء بنميم عطل بعد ذلك زنيم. لهذا بعض العلماء استخرج قال النمام ولد زنا, بعض العلماء أخذ من هذا الحكم أن النمام يعني الغالب على حال النمام أنه لو فتشت عن أمري لا تجد إلا إيه ولد زنا. طب من وين بقى أتوا بهذا بالآية هماز مشاء هماز مشاء بنميم مناع من نعم الخير المعتاد الأثيم عطل بعد ذلك زنيم, وزنيم اللي هو إيه إنزين. فقال إذن النمام ولد زنا, ابحث عن النمام لا تجد إلا ولد زنا, أو أنه قال بذلك. فقال له أو تكون في قول الله تعالى هماز مشاء بنميم وإن شئت عفونا عنك, هدده بالسنتين وقربه إلى إيه إلى رحمة ربي. قال فإن شئت, طبعا عفونا هذه ليست مجانا صحيح, إيش المقابل؟ لا يفعل ذلك مرة ثانية. قال وإن شئت عفونا. قال العفو العفو يا أمير المؤمنين لا أفعلها ثانية, العفو العفو يا أمير المؤمنين لا أفعلها ثانية. لذلك السلام قال هذه هي الحالقة, فساد ذات البين هي الحالقة. ثم قال وإن رجل لا يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا, في دلالة على الإنسان يعني يدرب نفسه بالممارسة على الصدق, فإنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بإيش بالتحلم. وأما الكذب قال ويتحرى الكذب دلالة على أن من الكذب مرة أو مرتين لا يقع تحت هذا الحديث, الكذب المعتاد الكذب هو الذي يقع تحت هذا الحديث ويكون قد وقع في الكبيرة. نعم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولزاكم الله خير الجزاء. أحسن الله إليكم.